واحد من الإخوان أرسل لي رسالة يعتب علي أن جعلت النخبة في ثلاث مجالس. يقول نحن النخبة أنهيناها في إيش؟ مجلسين. القراءة انتهت قبل صلاة العشاء، لكن هذه قراءتنا ليست قراءة رواية، قراءة دراية. فأنت عندما يكتب في ما يستقبل قرأها دراية تكون في جميع أوقات الدراية، ومنها أن أتممنا البيان بعد العشاء، فتكون في الحقيقة في ثلاثة مجالس، لأنها قراءة مقرونة بتابعها وهو الدراية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.